بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، قال: ويتم الصيام إلى الليل، ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وتكلمنا على هذين الأمرين. ثم قال بعد، قال: وإن شك في الفجر فلا يأكل، ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وفقه من رمضان، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. إذن ذكر هنا عدة مسائل. الأمر الأول قال: وإن شك أي الصائم في طلوع الفجر فلا يأكل. ما معنى هذا؟ أي أن من شك هل دخل الفجر أم لم يدخل، عند المالكية يحتاط فلا يؤكل. وهذا مرده إلى قاعدة فقهية، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو اليقين لا يزول بالشك. عند المالكية يرون بهذه القاعدة، هذه القاعدة متفق عليها، لكن عند التطبيق يقولون أن اليقين هو براءة الذمة بالصيام، فلا تعرض هذا الصيام إلى أمر مشكوك فيه وهو طلوع الفجر، فأرجعوا هذا اليقين إلى الصيام، بخلاف غيرهم الذين أرجعوا اليقين إلى بقاء الليل، لأن الأصل بقاء مكان على مكان. فمن شك في طلوع الفجر نقول الأصل بقاء الليل، فلا تنتقل من الفجر من الليل إلى الفجر إلا بيقين. والعكس كذلك، من كان صائما فلا تفطر حتى تتيقن دخول المغرب، لأن الأصل الليل ولا النهار. أحسنت، وهذه قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان عظيمة، ولها فروع أخرى في القواعد الفقهية، ليس هذا موضع بسطها. إذن عند المالكية إذا شككت لا تأكل. قال: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك ما هو؟ هو يوم الغد بالنسبة لنا، نحن اليوم 29 من شعبان، غدا يوم 30، لم يرى الهلال، إذن سيتم أو سيقع إتمام شعبان 30 يوما. يوم الشك هو اليوم الذي يسبق رمضان من الشهر الذي قبله، هذا لا يصام بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه، ولأن الأصل في القاعدة أيضا بقاء شعبان، فأتممنا شعبان. قال هنا، قال: لا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، واضح. ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان، يعني من صام يوم الشك على أساس أنه يوم شك، ما صامه على أساس أنه من رمضان لم يجزه. لماذا؟ لأن النية لم تنعقد لصيام رمضان، هو عقد النية على صيام يوم الشك ولم يعقد نية لصيام رمضان، فلا يعتبر ذلك من صيام رمضان. فهمتم؟ واضح يا إخوة ولا؟ طيب إيش قال بعدها؟ قال: ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل. إيش يقصد بهذا؟ يقصد بهذا أن من شاء أن يصوم يوم الشك مطلق التطوع، لا يصومه على أساس احتياط من رمضان، ولا يصومه طبعا على أساس أنه رمضان. فإذا صامه لمطلق التطوع، يرحمك الله، إذا صامه لمطلق التطوع جاز عند المالكية. لكن لو أرجعنا المسألة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، نقول لا ينبغي أن يتقدم رمضان. واضح؟ طيب، قال بعدها، قال اقرأ الذي بعده. نعم، قال رحمه الله: ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. نعم، من أصبح في يوم من أيام رمضان فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان، فها هنا لا يجزئه اليوم، غير أنه مطالب بالإمساك إلى آخر اليوم. لماذا يمسك لآخر اليوم؟ لحرمة شهر رمضان. طيب، يقضي هذا اليوم ولا لا يقضي؟ يقضي، لأنه لم يفعل ذاك اليوم من رمضان. هل عليه كفارة؟ لا كفارة، لأنه لم ينتهك أصلا حرمة رمضان. نعم. وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما، ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء، وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. نعم، إذا قدم المسافر أو طهرت الحائض، مسافر أفطر أول النهار ثم وصل إلى بلده، أو مرأة كانت حائض أول النهار ثم طهرت في وسط النهار، فلها الأكل في بقية اليوم وله أيضا الأكل في بقية اليوم. قال ومن أفطر، أي يجوز له أن يواصل الأكل. قال ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر، أي من أفطر في صيام تطوع ليس فريضة، عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء فقط، واضح؟ قال وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. سيأتي معنا أن المالكية إذا أفطر ساهيا فإنه يقضي، بخلاف النفل فإنهم يفرقون هنا بين الفرض والنفل. طبعا تحت هذا مسائل كثيرة لكن لا يسعنا الوقت لبيانها. نعم. ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير، ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء فقاء فعليه القضاء، وإذا خافت الحم. نعم يكفي. قال ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، وقوله في جميع نهاره لا يفرق فيه بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، وهذا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك أمر استحباب ولم يفرق بين حال الصائم وغير الصائم، وذكر ذلك في كل الصلوات وفي كل وضوء. ولا تكره، وأما من كره السواك فإنما كرهه قالوا لأنه يغير خلوف الفم، وخلوف الفم هل يتغير بالسواك؟ الغالب أنه لا يتغير، لأن الخلوف من المعدة بخلاف السواك الذي يطهر الفم. وها هنا تنبيه يا إخوة لمن عنده منكم شرح الآبي الثمر الداني، قال والخلوف أو الخلوف بضم الخاء ريح متغير كريح الشم يحدث من خلو المعدة. اسمعوا، قال والمراد بطيبه عند الله رضاه به وثناؤه على الصائم بسببه. هذه العبارة سليمة؟ تأويل الصفة. ولهذا ذكر ابن القيم في الوابل الصيب أن الاستطابة هنا استطابة حقيقية، الله تعالى يقبل الطيب، وهي استطابة لهذه الريح حقيقية، هي عند الله كالمسك حقيقة، فلا نقول معبر به رضا الله وغير ذلك، هذا ليس، هذا من التأويل. فهمتم؟ نعم. قال ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. التغرير أي أن يضر بنفسه، أي أن يغرر بنفسه، أي يعرضها إلى الهلاك. فعند المالكية الحجامة لا تفطر، لكنها تكره إذا كان يخشى عليه منها هلكة. والمالكية يرون أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، إن صح فهو عندهم منسوخ، بل هم يقولون بذلك كما نصر ذلك ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار، وبين أن حديث الحجامة إنما هو جاء الإفطار، أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، جاء هذا لا أدري في الفتح أو في حجة الوداع، فكان متأخرا. وإذا تعارض أمران، طبعا طرق الترجيح كثيرة، منها إذا علمنا التاريخ حكمنا بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ، لأنه لا يمكن الجمع بينهما هنا على حد هذا القول، وعليه فالحجامة لا تفطر، واضح؟ وقولهم والمحجوم، الحاجم أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم ظاهر للضعف، طيب والحاجم لماذا يفطر عندهم؟ له تسبب في إفطار. لا ليس هذا، كان يمص الدم. أحسنت، لأن قبل كان يمص الدم ولا يمنع أن يبعد أن يصل إلى حلقه، ولهذا حتى الذين قالوا أن الحجامة مفطرة، ومن أفراد المذهب الحنبلي أن الحجامة مفطرة، حتى الذين قالوا هذا قال بعضهم من المعاصرين قالوا إذا كان الحاجم لا يستعمل طريقة المص كما هو الحال الآن، لا يستعمل، يستعملون هذه الآلات التي توضع التي يمص بها، قالوا إذا لا يفطر، وقال بعضهم لا يفطر لأن الأمر تعبد تعبدي. فهمتم؟ واضح؟ ولهذا ينبغي أن تفهم مآخذ الأقوال. لكن نحن نقول أن الأقرب والله أعلم هو قول الملكية أن الحجامة لا تفطر، لكن هل ينصح بفعلها للصائم؟ لا، خروجا من الخلاف. والأمر الآخر أنها تضعفه، ولهذا قالوا إلا خيفة التغرير، إذا خشي الهلك لا يفعلها. نعم. قال بعد، قال ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه، وإن استقاء أي أخرج القيء بنفسه فها هنا عليه القضاء. وهذا بالإجماع تقريبا، حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على هذه المسألة لنص الحديث. لكن ها هنا مسألة، وهو هنا قال وإن استقاء فقاء فعليه القضاء، ولم يقل كفارة، مع العلم أنه فعل ذلك عمدا. فهمتم؟ قال بعض المالكية لو خرجنا هذا على أصول الإمام مالك لحكمنا بأنه عليه القضاء والكفارة، وهذا من باب تخريج الفروع على الأصول. أصل الإمام مالك أن الانتهاك إذا وقع انتهاك حرمة الشهر عمدا في الفريضة فهو يجعل الكفارة مع ذلك. ولهذا قال بعض المالكية قال لو سئل مالك عن مثل هذه لألزمه الكفارة. واضح؟ نعم. اقرأ. وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، وقد قيل تطعم، وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم. نعم. الحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، أي أنها تخاف على ابنها، لأن المذاهب الأخرى أنها إذا خافت على نفسها تقضي فقط، وقال آخرون لا تقضي، وإذا كانت خافت على ابنها لا، قالوا هذا أمر خارج وزائد فعليه لابد لها من القضاء. عند المالكية لا، حتى وإن خافت على ابنها فإنه يجوز لها أن تفطر ولا تطعم، بل تكتفي بالقضاء. وقد قال بعضهم ليس عليه قضاء أصلا، لكن هذا موضوع آخر، لكن نحن عندنا قول المالكية هو هذا. لكنهم فرقوا هنا كما يظهر من كلام ابن أبي زيد بين الحامل والمرضع. انظر في المرضع إيش قال. قال وللمرضع إن خافت على ولدها ولكنها لم تجد ما تستأجر له، أي لم تجد له مرضعة، أو أنه لم يقبل غير ضرعها، كما وقع لأم موسى، قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقد لا يقبل إلا ضرع أم إلا ثدي أمه عفوا، فإذا كان لا يقبل إلا ثدي أمه فهنا اضطرت الأم إلى إرضاعه وعليه تفطر، لكنها إذا أفطرت هنا تطعم. واضح؟ إذن فرق المالكية على هذا القول بين الحامل فإنهم لم يوجبوا عليها الإطعام، والمرضع. واضح؟ طيب، ثم ذكر هنا الشارح كلاما آخر في من الذي عليه أن يفطر والذي لا يفطر، وذكر أن الصحيح لا ينبغي له أن يفطر بحال من الأحوال وإن وجد مشقة في الصيام، لأن القاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، المقصود بها المشقة الخارجة عن العادة، وإلا ما من عبادة خاصة العبادات البدنية إلا ولا للعبد إلا ويجد العبد فيها مشقة، وهذه المشقة مقصودة من الشارع ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لأن الله تعالى ابتلى الخلق بكثير من الأمور منها هذه المشقة، فإذا لم تتجاوز المشقة حدا لا يستطاع فإنها تبقى على أصلها. ولهذا يأتي إنسان يقول الاستيقاظ مبكرا هذا مشقة وعليه فيسقط الصلاة الفجر علي، والآخر يقول الحج يا أخي الوقوف بعرفة والمبيت في منى والطواف سبعا يتعبني، إذن لا، يقال هذه مشقة تابعة وعادية. أما المشقة التي زادت عن الحد، مثال ذلك لو أنك توضأت بالماء لزاد عليك المرض حتى أهلكك، هذه مشقة خارجة عن العادة، فالشريعة خففت عن المرأة الحامل أو المرأة المرضع أو الشيخ الكبير كما سيأتي، لأن هذا يشق عليهم أو أنهم لا يستطيعونه أصلا. وإلا المرأة الحامل تستطيع الصوم، لكن قد يضر بها، قد يؤثر على جنينها إلى غير ذلك، فالشريعة راعت هذا الأمر. نعم. ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم، والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه، وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. نعم، قال يستحب للشيخ الكبير أن يطعم. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، قال يستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. وقوله يستحب لأنه بعض المالكية قال لا شيء عليه أصلا، قالوا لا يطعم ولا يقضي، وهذا في الحقيقة قد لا ينضبط، لأن الذي لا يقضي ولا يكفر هو الذي خرف، يعني الشيخ الكبير الذي لا يعقل، فهذا أصبح في عداد غير المكلف، بخلاف الشيخ الكبير الذي ما زال في عقله وما زال مكلفا وربما يؤدي باقي العبادات لكن يتعذر عليه الصوم مثلا، فهذا يدخل في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. واضح؟ لأن هذه الآية نسخت في حق القادر وبقيت في حق الذي لا يقدر، كما قال ابن عباس الحامل والمرضع والشيخ الكبير يدخل في هذه، فإن هؤلاء لا يستطيعون، لأن الآية قيل أن فيها محذوف تقديره وعلى الذين يطيقونه بمشقة، وقال بعضهم على الذين يطوقونه أو يطيقونه. واضح؟ فالمقصود بالآية من يستطيع الصيام لكن يشق عليه مشقة شديدة، وهذا يطعم. ما الذي يطعم؟ قال يطعم إذا أفطر في هذا كله. قوله في هذا كله، الإشارة هنا تعود على المرضع، لأن ذكر أن المرضع تطعم إذا أفطرت لولدها، ويدخل فيه الشيخ الكبير. واضح؟ قال يطعم في هذا كله مد. مد ما هو؟ نصف صاع ولا ربع صاع؟ ربع صاع. هذا المد. الصاع هو المد. ما هو؟ هو يدان لرجل معتدل، هكذا توضع اليد جنب اليد تكون حفنة، أربع حفنات من هذه تكون صاعا، وربعها المد، فهذا هو المد. ما وزنه؟ يعني الوزن يختلف بحسب الحجم، فليس صاع التمر وزنه كصاع الرز، ولهذا لا يمكن تعطي عددا واحد، لكن إذا كنت تعطي عدد يعني بطعام البلد، لأنه لابد أن يكون من طعام البلد. ليش؟ لأن الشريعة ألزمتك بالإطعام لكن مع مراعاة حقيقة وحاجة المسكين، فأنت ستطعمه شيئا لا يأكله، ما الحاجة والحكمة في الإطعام إذن؟ إذن تطعم من الناس الأمر الذي يأكله الناس، فالإطعام هنا يكون يعني لو قلنا الكسكس والرز والمقارونة وغيرها تقريبا 600 غرام بل حتى أقل، مثلا الفارينة، هذه الفارينة الصاع تقريبا زوز كيلو، إذن 500 غرام أنت أخرجت مدا. واضح؟ ولهذا لو المد يختلف بحسب، لكن 600 غرام تقريبا تغطي جل هذه المأكولات. قال عن كل يوم يقضي، فلو أنه أفطر شهرا كاملا 30 يوم، فها هنا يخرج على كل يوم يعني 30 مد. واضح؟ يعني 7.5 صاع، 7 آصع ونصف صاع. قال وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. فمن فرط أي أنه دخل عليه رمضان هذه السنة وعليه أيام من رمضان السنة الماضية لم يقضه، لماذا أوجبنا عليه الإطعام مع القضاء؟ لأنه قصر. الله تعالى من عليك بواجب موسع، عندك سنة كاملة حتى تقضي هذا الأمر، ولكنك يمر عليك الشهر والشهران والثلاثة وأنت لم تقضي تلك الأيام، فلما وصل رمضان الذي بعده فهنا لابد أن تقضي مع الكفارة حتى يرتدع. واضح الأمر؟ ويجوز تأخيره إلى قبيل شعبان كما كانت عائشة تفعل رضي الله عنها. نعم، اقرأ. ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. قال: ولا صيام، أي ولا صيام لا واجب ولا استحباب عند المالكية، على الصبيان حتى يحتلم الغلام. نبه الشارح هنا في الثمر الداني، قال: الأولى أن يقال حتى يبلغ، لأن البلوغ لا يقتصر على الاحتلام، لكنه عبر بالأغلب، واضح، لأن البلوغ يقع بعدة علامات، منها الاحتلام، ومنها أن يبلغ في المذهب 18 سنة، وقيل غير ذلك. نعم. وقال في المذاهب الأخرى 15 سنة، ولكن هذا السنة إذا كان لم تظهر العلامات الأخرى كشعر العانة والإبطين وغير ذلك. وأما البنت فإنها حتى تحيض، وحيض البنت أسهل معرفته من احتلام الرجل، لأن هذا قد يخفى. نعم. قال: وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة، أي إذا بلغوا كلفوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يحتلم. وربما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يحتلم تأييد هنا لما العبارة التي استعملها ابن أبي زيد القيرواني، النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالأغلب. فمن دقة ابن أبي زيد هنا شوف ايش قال، قال: لأنها بالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. لماذا قال الأبدان؟ احتراز من ماذا؟ أعمال العقيدة؟ لا، احتراز من عمل ال لا الزكاة. الزكاة نعم. إيه، لا ليست بدنية. نعم. هي في المال. ولهذا إيش قال بعدها؟ أنا عدت إلى لفظه في الزكاة. شوف إيش قال في باب الزكاة ابن أبي زيد. قال: وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم. لأن الصحيح أن الزكاة تخرج على الصبي بل على غير المكلف إطلاقا. ليش؟ لأن العبادات هذه الصيام وغيرها نظر الله فيها إلى مصلحة المتعبد نفسه، كل واحد يصوم ويأخذ الأجر عند الله، بخلاف الزكاة الله تعالى نظر فيها إلى مصلحة العباد المخرج، وخاصة الذي ستخرج إليه الزكاة وهو الفقير والمسكين والغارم وغير ذلك، وهي أقرب منها بالأحكام الوضعية منها بالأحكام التكليفية، لأن السبب إذا جاء ثبت المتسبب، وهو أن السبب عندك مال زكوي حال عليه الحول وبلغ النصاب يخرج، إن كان مجنونا صاحبه أو صبيا أو غير ذلك، الشارع نظر إلى مصلحة الفقير، بخلاف هذه العبادات لابد أن يكون فيها الأهلية، وهي هنا التكليف. قال بعدها، قال: ومن أصبح قول نعم، وهنا عند المالكية لا يستحب ولا يجب أن يصوم قبل البلوغ، ولكن السلف ثبت عنهم أنهم كانوا يعلمون ويدربون أبناءهم على الصيام، ولهذا قالت الصحابية: كانوا يعطون الصبيان اللعبة من العهن، أي الصوف، حتى يتصبروا بها إلى الليل. نعم. ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسل إلا بعد الفجر، أجزأهما صوم ذلك اليوم. نعم. من أصبح جنبا ولم يتطهر، كمن نزع قبيل الأذان، أو امرأة كانت حائض لكن طهرت ولو بدقيقة قبل الأذان، فهذه لا يتسع لها الوقت لأن تغتسل قبل أن يدخل وقت الفجر، فلم يغتسل إلا بعد الفجر، أجزأهما صوم ذلك اليوم، لأن في الصحيحين حديث أم سلمة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، واضح، في رمضان وهو صائم، وهذا مأخوذ من القرآن إشارة لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا لازم، هذا إذا كان الشرع أباح للعبد أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع إلى وقت الفجر، لازم هذا أنك إذا دخل الفجر لن تستطيع أن تغتسل. ولهذا الناس دائما يسألون: ليست الطهارة شرطا في صحة الصيام، لكن لابد أنك تغتسل بعدها. ليش؟ للصلاة. ولهذا نقول: إذا كنت أنت الآن مخير بين أن تغتسل وأن تتسحر، روح تسحر، فإذا أذن الفجر اغتسل وذهب فصلي. فهمتم؟ نعم. ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، واليوم الرابع لا يصومه المتطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. نعم. فلا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، لأن هذان عيدان، واضح؟ هذان عيدان، والعيد الله تعالى يضيف خلقه، واضح؟ وإذا كنت ضيفا لأحد تأكل ولا لا تأكل؟ تأكل، ولهذا لا يصام في العيدين، كما نبه على ذلك ابن رجب في لطائف المعارف. والنهي هنا للكراهة ولا للتحريم؟ للتحريم، ولو صام يوم العيد يصح صيامه؟ لا يصح، لأن النهي هنا متسلط على الأمر في نفسه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. النهي هنا تسلط على العمل في نفسه، الشريعة نهت عن هذا العمل، فإذا نهت عنه فالأصل في النهي أنه يفيد الفساد، فمن صام لا يجزئه. قال ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع، بعد يوم النحر يعني الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وهما أيام التشريق للمتعجل، أما من تأخر فثلاثة أيام إلى الثالث عشر. قال الذي لا يجد هديا إلا المتمتع، وقوله إلا المتمتع ونقول والقارن أيضا ولا؟ والقارن بل ومن عليه فدية أيضا يدخل في هذا، لكن استعمل لفظ المتمتع هنا كما استعمله القرآن، قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لكن الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فمن لم يجد هديا يصوم هذه الثلاثة أيام بعد عيد النحر، لأن في العيد يحرم على الجميع، فإذا رجع إلى داره وأهله وبلده صام سبعة أيام فكانت عشرة كاملة عوضت له ذلك الهدي. قال واليوم الرابع وهو الثالث من أيام التشريق لا يصومه متطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على هذه أيام التشريق، قال هي أيام أكل وشرب وذكر لله، فلهذا لا يجوز الصيام في تلك الأيام. قال ويصومه من نذره، من نذر صيام ذلك اليوم صامه، لأنه كلف نفسه أمرا فهنا لابد أن يلتزم به. قال أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك، من كان في صيام متتابع كرجل عليه كفارة الظهار، صام شوال وذي القعدة، واضح؟ مثلا بدأ في شوال وذي القعدة توقف في العيد يتم بعدها، واضح؟ نعم. يقرأ ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض. نعم. قال من أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، رأيت الفرق عند المالكية بين الفرض والنفل، فالنفل من أفطر ساهيا عندهم أو ناسيا لا إشكال عنده ولا يقضي، بل أما عندهم في الفريضة فإنه يقضي، واضح؟ نعم. في مطلق الفريضة أو في رمضان؟ كنا قال في رمضان، نعم في رمضان، أما إذا كان قضاء وهو واجب فإن لا يضر عندهم، نعم، ربما يشير إليه بعد، إيه لا يضره، إيه عندهم، لكن في رمضان عندهم لا يحتاطون، إذا كان إنسان أكل ولو ساهيا وناسيا في رمضان، إحنا نقول عند المالكية، سأذكر بعد الأقرب، فهمت؟ فهذا لا يضر. وقد ذكر الشارح ونشوف قال، قال ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، قوله فقط أي ولا كفارة، فهمت؟ يجيبون عليه القضاء فقط. ثم ذكر هنا الشارح أمرا مهما لابد أن ننظر فيه، وهو أنه قال لأنه لا كفارة عليه، خلافا لابن المجشون وأحمد أن عليه الكفارة إذا كان فطره بجماع لحديث لغير ذلك. استدلوا هنا، استدل بعض المالكية بأن من أفطر بجماع ولو ناسيا عليه الكفارة، واستدلوا بحديث الأعرابي، ثم رد الآبي الاستدلال بحديث الأعرابي، قال لأن هذا الأعرابي حاله بأنه ضرب ونتف يدل على أنه متعمد، ليس الأعرابي لم يكن ساهيا، صح ولا؟ وإحنا ونزدت هنا تعلق تقول وأيضا الأعرابي إيش قال في الحديث؟ قال هلكت وأهلكت، دل على أنه يعرف الحكم لا إشكال، ولهذا لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، كما اعتذر بأنه لا يستطيع الصوم ولا يستطيع الكفارة ولا يستطيع الصدقة، لكن لم يعتذر الأعرابي بأنه لم يكن يعلم الحكم. فظاهر السياق يدل أن العربي يعني، فالاستدلال بهذا الحديث بأن من فعل شيئا ساهيا عليه كفارة وقضاء لا، وهذا الذي وافق عليه الآبي. وعليه نلخص القول فنقول من أفطر ساهيا في رمضان عند المالكية يقضي ولا كفارة عليه عندهم، لكن الصحيح أنه لا قضاء ولا كفارة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فلا شيء عليه وليتم صومه، في لفظ ولا قضاء عليه. قال فإنما أطعمه الله وسقاه. ثم الأمر الآخر، هذا داخل في قاعدة شرعية عظيمة، أن الله أسقط عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه، والخطأ والإكراه والنسيان، وأسقطه معبود الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فالذي نسي حكمه في حكم الذي يفعل الأمر بلا إرادة، واضح؟ واضح يا إخوة؟ طيب. ثم قال وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، أي من أفطر في رمضان لضرورة فإن المالكية يجبون عليه القضاء بلا كفارة، وهذا نص الآية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ليش يجبون عليه القضاء فقط ولا كفارة؟ لأن الانتهاك لم يوجد، من مريض من لم ينتهك الحرمة، بخلاف من أفطر متعمدا. ولهذا قلنا في مسألة الاستقاء تخالف الأصول التي هم عليها، لأن من استقاء فعل هذا، لكن هم ربما نظروا أيضا في الذي يستقي بأنه ما استقاء إلا لأنه بشيء غير طبعه ومزاجه، يعني غالبا الذي يستقي يكون به أمر، واضح؟ طيب اقرأ. ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم.